كطلب طاعة أو طلب قوة على العبادة والطاعة صار عندئذ عبادة، كما يجامع الرجل أهله يرجو بذلك ماذا؟ نسمة تسبح الله، أو يرجو بذلك عفافا لأهله. عندئذ يرد الحديث وفي بضع أحدكم صدقة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. درس السبت عذرا إن عندي عمل في الغد والله، فصارت هناك شغلة في العمل شوية، ما احتملوني في هذا. أفضل الدعاء الحمد لله، يعني ما كان فيه ثناء على الله، هذا أفضل الدعاء، ما كان فيه ثناء على الله. يقول أنا أخشى عليك كثرة الشاي يعني وضرره عليك، إذا كان شاي غير الحق عليه فأخشى ما شئت، فلعله شاي مبارك إن شاء الله. أما معاذ فقد أخبر قبل موته بما أخبره أو بما علمه النبي من العلم، وقال له أتدري ما حق الله على العباد؟ لماذا أخبر معاذ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الكتم على علة، وهي ألا يتكلوا، فزالت العلة، والعلة تدور مع الحكم وجودا وماذا؟ وعدما. ثانيا لأن معاذ أخبر تأسما مخافة أن يضيع بذلك علم قد علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لك الهداية والزوجة الصالحة وسائر المسلمين. يقول هل الرؤية الشرعية قبل الخطبة لها أحكام؟ نعم، أولا هي مستحبة ليست واجبة ولا يعني شرطا في النكاح. ثانيا هي رؤية، وبعض طلبة العلم للأسف يجعلها جلسة نقاش واختبار، فيحرج بذلك المرأة إحراجا إذا دخل على امرأة لها. أخرج البخاري في باب كذا وكذا، طبعا هذا يلجئها إلى شديد حرج، وهذا الحرج يطفح على وجهها فيمنعها ماذا؟ جمالا، ويحجب عنك جمالها. والأصل أنها رؤية للإناث، فإن جاز فيها الكلام، ولكن ليس الكلام بشرط ولا لازم، لأنه قال في الحديث انظر إيه؟ إليها، والصحابي كان يتخبأ لينظر، وعليه ما يجعله بعض الشباب من أنه يجعلها جلسة حوارية يجلس ساعات وساعات. هذا الكلام يعني ما فيه سنة، وبعضهم يقول حتى يحصل الإناث، ما أقول يحصل، لأن هي ساعة الخطبة ساعة تجمل، وما يظهر أحد على حقيقته في ساعة التجمل، كما قال بعض علمائنا وبعض دعاتنا، قال يوم الخطبة يذهب في أبهى زينة وحلة، فإذا عقد تمام تجد وخلع شيئا من هذه الحلة، فإذا تزوج نام بجوربيه، يعني دع عنك هذا، لكن لا بأس بشيء من الكلام الذي يحصل به نوع من الإناث، يعني وأنا أدلك، يعني سلها مثلا قال يعني لك صداقات كم أخت لك، هذا كلام لا يحرجها، وفي نفس الوقت أنت ذكي لبيه تعرف من خلال هذا الكلام كان لها صداقات، بهذه امرأة ودودة، قالت لك أنا ما بعرفش حد، يبقى أعرف أنها امرأة لا تؤلف، صحيح؟ سألتها عن الطعام ما تحبين من الطعام، قالت لك أنا أحب أصناف المحشو مثلا، اعلم أنها ست بيت ماهرة. أخي لو قالت لك أنا بحب البوفتيك ولا كذا، اعلم أنها على طريقة التكاوي هذه التي سريعة، ما تحسن طبخا ولا طهيا. صحيح؟ اعلم هذا. يعني أنت إذا تفتش فيما وراء إليه الأخبار، أرى النساء علمنا الآن فضاع الموضوع. إذا اجعله في جلسته. طيب، فمثل هذه الأسئلة، ما تحبين من الألوان؟ قالت لك الأخضر، اعرف أنها امرأة عندها إيه؟ الأبيض عندها نوع من الصفاء، الأخضر يعني روحها فيها ريحية. قلت لك أنا بحب الألوان البنية، اعلم أن نظرتها للحياة فيها نوع من الإيه؟ نظرة الكاتمة أو كذا. لكن لو قالت برا البيت يبقى اللون الأسود أو البني للستر والعفاف، لكن في البيت يبقى فيه ألوان زاهية أو كذا، يبقى روحها مرحة. ولأن الإنسان يتأثر بما إيه؟ بما يلبس. فإذا كن ذكيا، فلتكن الأسئلة على نحو الآن ما ذكرت. هذه الأسئلة لا تلجئها إلى حرج، وفي نفس الوقت أنت تعرف من وراءها من هذه المرأة، من هذه المرأة وما هي صفاتها. لأنك يعني بعض، أنا أقول لك لا تعاشر طالبة علم بقدر ما تعاشر امرأة، فهي وإن